هيستامين جاسترين انسولين. اقرا الكلمه دي، دي نهايه المطاف. هيستامين جاسترين انسولين. بص المصايب الثلاثه دول بيعلو فين بقى دلوقتي؟ في الدوره الدمويه الكبديه دلوقتي، بعد ما بلع ريقه، بعد ما شرب كوبايه شاي. الراجل ده عامل تكميم وشرب كوبايه شاي بس او خد حبات كنترولوك وما كلش بعديها. يعني ركز معايا، اللي انا بحكيه ده مش لازم يكون كلب بيض خالص، ده انت عامل تكميم وخد كنترولوك بس، او خد كنترولوك بس، او خد كنترولوك وشرب شاي، يعني ما كلش اصلا. لما تيجي تحكم بقى دلوقتي تلاقي ايه؟ ان خلايا المعده خلايا قنويه بتفرز حمض وبتفرز بيبسي، وفي 1% من الخلايا بتاعتها هرمونات بتفرز جاسترين وهيستامين. ركز معايا يا باشا، يعني دلوقتي خلايا المعده قنويه، يا بتفرز ده يا بتفرز ده، ما عندهاش، ما فيش امتصاص عندها. يعني المعده لا تمتص، المعده زي كفاية الرحم، زي الدق، زي دف بيدق على بعضه كده، ماشي ماشي، بيهضم بيهضم بيهضم كده خلاص. خلاياها قنويه كلها بتفرز في التجويف، يا حمض يا بيبسين. حلو، 1% بقى من الخلايا بتفرز جاسترين وهيستامين. ركز بقى في الحته دي، ده هرمونين، والهرمونين دول هيتنقلوا في دم، والدم ده هيروح على الكبد دلوقتي، وبعد الكبد محطه هيلف على الدوره الدمويه الرئيسيه. كل مره هي بتاكل او بياكل بيحصل فيهم كده، احنا كبشر بيحصل فينا كده عاديين، لكن هو عنده الموضوع زياده. ليه زياده يا باشا؟ عشان هو عنده الاتش سي ال وده ناقصين، فالمحتوى الداخلي بتاع الاكل بقى غريب، بكتيريا عاليه، بكتيريا عاليه واكل مش مهضوم. خش يا باشا على الاثنى عشر تلاقي يقابله مين؟ البنكرياس. بص البنكرياس غده قنويه، بص كبيره قد ايه، بص بص، ده بيبقى نايم تحت تحت تحت المعده. بس خلي بالك انا الكلمه دي قصدها، هو قنويه زيه زي المعده بالظبط، غده قنويه به خلايا هرمونيه زيه زي المعده. انت هنا هو بيفرز في قناه، القناه دي بقى بتفرز ايه يا بني ادم؟ منك ليه؟ هو ده بقى عم بيقوله، عنده التهاب بنكرياس 99% منها بتفرز اميليز لايبيز، ميه تريبسين وفوسفولايبيز ودي ان ايز وبايكارب. ازيك يا نعيم؟ وبايكارب، بيكربونات الصوديوم، عشان انت نازل من وسط حمض اتش سي ال، فعايز اعدله فبيعمل لك كده. يبقى البنكرياس هو ده شغلته، معاه بقى خلايا هرمونيه بتفرز 1%. يعني يا باشا 1% من البنكرياس بيفرز في الدم انسولين جلوكاجون، والمعده نفس القصه اهي، المعده قنويه برضه وعندها جاسترين هيستامين، وده بيفرز انسولين جلوكاجون 1%، 1% من ده 1% من ده. يعني البنكرياس يا باشا لما يتعب مش بيطلعش انسولين وجلوكاجون، لا ما بيطلعش دول، او بيطلع دول بسرعه عاليه. يقول لك عمل انزيمات البنكرياس لقيناها عاليه، عنده التهاب بنكرياس. يبقى البنكرياس يا باشا غده قنويه. تعرف غدد قنوية في جسم حضرتك؟ اه، الغدد اللعابية. تعرف غدة لعابية مشهورة انت؟ اه، الغدة النكفية اللي بيجي فيها التهاب فترفع ودنك كده في الاطفال، يقولوا عندك الغدة ايه؟ النكفية. النكفية دي غدة، النكفية دي ايه؟ النكفية دي غدة ايه؟ غدة لعابية. والغدة تحت الفكية دي برضه غدة لعابية، ويفرزون اللعاب في تجويف الفم، يبقى دي غدد قنويه. الغدد الدمعيه غدد قنويه، خلايا المعده غدد قنويه، خلايا البنكرياس غدد قنويه. انت فهمت قصدي ولا لسه ما فهمتش عايز اقول ايه؟ يعني انا عايز اوصل مع حضرتك ان انت اطلقت على البنكرياس هرمونات بناء على افراز 1% من خلاياه، ودي ماينوريتي، دي ماينوريتي، دي خلايا موجوده في ديله. يعني البنكرياس كله بيفرز اميليز لايبيز، هنا بقى مكان صباعي ده في خليتين ثلاثه بيفرزوا جلوكاجون، وخليتين ثلاثه بيفرزوا انسولين، و 30 40 هرمون تانيين.

حلو حلو. وغازات جوه الامعاء، تلبكات ووجع ومغص، ماشي، واضطراب امعاء بيحصل وامساك، فهنا في في في في في تعب بطن، تعب. يبقى على على مستوى التدفق الدم في ستيزس، في ستيزس يعني في في ركود، على مستوى الحركة في اضطراب، على مستوى الضغط من الغازات، الضغط بيزيد، يبقى حجم دم بيزيد، ركود بيزيد، تجمع هرمونات وانزيمات في هذه الدورة الدموية المسكينة بيزيد، بيحصل تسريب في الدورة الدموية، بيحصل بيحصل. يبقى أنا حصل لي احتقان كبد، احتقان مراري، احتقان دموي معوي، احتقان بنكرياس، وغازات ضغط بطن في السماء. ده مين؟ ده بتاع التكميم بعد ما شربت ايه؟ كابتشينو. البت بسمة تنتريلين تنتين، بيحصل كده على طول. تكميم وحكاية، شوية كابتشينو، قرص كنترلوك بس من غير ما تاكل ولا تشرب. يبقى حصل ده، بص وصلنا لده بعد نص ساعة من حباية الكنترلوك لواحد عامل تكميم او واحد مش عامل تكميم، بس الدرجة اقل. احتقان كبد، احتقان مراري، احتقان دم ومعوي، احتقان بنكرياس، غازات، ضغط البطن بيعلى. ده حباية كنترلوك تعمل، قصدي اوجمنتين تعمل كده بس بصورة اقل. اللي هاخد قرص كده ولا قرص، لا كنت خدت قرص كده بس اوميجا 3 نازل غللت بعديه. طبعا التكميم جريمة يا زهرة. طبعا يحصل قصور تروية عام، فتح وصلات معويه رئيسيه، يعني من الامعاء، من دم الامعاء المنيل البنيله بقى اللي كله بكتيريا وتوكسينز، على السيستميك، على الرئيسيه، من غير ما تعدي على الكبد، يعني نعمل باي باس للكبد. والحاله دي اخطر حاله، دي اللي بتحصل عند بتوع السكر بسرعه بقى، يعني بتاع السكر، ماشي، بتوع السكر بتحصل معاهم الحركه دي بسرعه قوي، يفتح بقى الوسط ما بين دم الامعاء على الدم الرئيسي من غير ما يعدي على الكبد المحطه، لان الضغط فيه عالي، فيفتح وصلات. والوصلات دي موجوده كتير، موجوده تحت عند المستقيم، موجوده فوق عند المريء اللي بيجي فيها دوالي عند بتاع الكبد، موجوده في وسط الاحشاء، وصلات صغيره عشان لما الكبد يعطل جسمك يعرف يوصل دم، ما انت فاهم، بتفتح بقى الوصلات دي بتفتح، فيبدا يلف اللفه، فالدم يجري بسرعه في الجسم، فيحصل الدوره اللي هي ايه، الدوره الدمويه السريعه اللي قلت الهايبر دايناميك، فائقه السرعه. ها، مع ضغط الدم، البطن العالي، غازات وتقلصات وركود في حركه الامعاء، فانت ضاغط على هذا العضو المهم، قصور ترويه الكظريه والكليتين. يا باشا باشا، انت دلوقتي الكلويه اهي، ادي الكليتين، وادي فوقيهم الكظريتين، ما هو دي كظريه اهي، ودي كظريه اهي، ودي الكلى، ودي الكلى. الفشل الكلوي بيحصل اهو، الضغط على الشريان ده والوريد ده اللي رايحين الكليه بيغذي الكليه والفوق كلويه. انا بغذي الكليه والفوق كلويه دلوقتي، فدول الضغط وداسوا، ممكن الكليه توصل انها كمان تبطل تنزل بول من الضغط، الضغط البطن، ما هو البطن صندوق، والصندوق الضغط، والصندوق الضغط بكذا حاجه، حجم دم زياده عليه مع استاجنيشن او ستيزس، ركود دموي، فضغط حجم الدم بيزيد، ماشي، حجم الاعضاء متضخم، الموضوع حجم الاعضاء بالغازات بيزيد، فيزود الركود ده، فتلف اللفه، فتزيد عليك القصه، انت عمال تخش في دايره في دايره في دايره مقفوله كده، مقفوله تماما. في التوقيت ده الترويه العامه في جسمك بتقل، ويبدا الترويه اللي بتقل في العموم في الدماغ بقى والايدين والرجلين والصوابع، فاهم، وكل الدم بقى في بطنك، والدوره الرئيسيه بدا يوصلها السموم بتاعت بطنك، واخد اوجمنتين توصل، واخد اكله فسيخ زباله هتوصل، واخد مليانه امونيا توصل. المهم هيحصل قصور ترويه للكظريه والكليتين، ولا ليه بقول الاثنين مع بعض؟ مع انتفاخات طبعا، كظريه وكليتين، لان الاثنين دول مضغوطين ورا، فاهم، ودايما دي تحصل عندنا بسبب الانتفاخ الكبير ده، واحد عنده استسقاء، واحده حامل، ف

وداخلة عليك بقى فاهم عاملة كده. ما هو أنا ماشية بالراحة دي، أول ما تخبطها تلاقيها تجري بسرعة بقى وبصوت بقى بسرعة كده عاملة لك حس، وما تخبطش في نجفة ما تعملش، وهي بتجري طبعا بتحك في الحيطة فتلاقيها تنضف في السكلي والحاجات دي لأنها بتبقى وهي بتجري كده ونس ونس ونس انها بتجري ايديها لرجليها انت فاهم، وتطلع على الحيطه تلاقيها بتمسك في الستاره طبعا رجليها رفيعه وبتبقى فبتلزق في زي حيوان السلمندر كده، زي حيوان السلمندر. لو اتجوز واحده شكلها غريب بس وزنها مناسب، يعني وزنها مثالي، انا ممكن نحطها على البي ام اي لانها وزنها 20 كيلو بس الصراحه مش عارفين جسمها ده حكمتك يا رب، يعني حكمتك يا رب، وبتجري يعني بتلف كده فاهم. ممكن يحطها على عصايه بقى ويمشي بقى كده فاهم. هي بتاكل الصراصير طبعا فالمفيده طبعا، يعني هو اكتر فايده ليها الصوت، بتعمل صوت بس بدل الساعه يا مدام بس خلاص. طب والله وزني انا البي ام اي بتاعي 20، اعمل تكميم اعمل تكميم ليه؟ انت مش محتاجه تكميم، انت محتاجه تتبططي يعني فاهمه، رجليكي دي مش عارف نعمل ننفخها نعمل حاجه يعني. فتلاقي طبعا هنا اللايبو ترانسفير دخل بقى، ما هو انا بقى بدا الفنانات مش عارفين جسمهم بيقول لك بطنها بس اللي فيها المشكله، فهو يشفط من بطنه ويحقن في الرجل مكان رجل الفار، ما هو رجل الفار دي عايزين نملى البلوك ده كله دهون، نجيب منين يا باشا؟ من بطنها عندها كده، من بطنه يحقن في الرجلين ده يا باشا كله بيروح بعد شويه، ده بيروح بعد شويه. تقول لك انا متجوز واحده طباخه، تقول لك الفار الطباخ حيوان، بص جوه هيك تيجي تيجي تصرخ كده فاهم بس وخلاص. المهم ان المهم البي ام اي كويس، طالما البي ام اي كويس خلاص الجايد لاينز قالت لنا كده شكلها شبه الفار بقى، انت هتعيب على خيره ربنا ولا ايه؟ اوعى كله لا لقيت ربنا يا ابني استغفر الله العظيم. هي عشان مريضه وعندها بتقاوم الانسولين ما نقفش معاها، يعني عشان هي ما بتقاوم الانسولين ما نقفش معاها ونقاوم معاها الانسولين؟ لا هنقف معاها كلنا ان شاء الله، كلنا بكره نبقى فريق كلنا. في واحد بيقول لك مالك يا دكتور ايه ده؟ ولا انا يعني خبطت على حاجه معينه ضايقتك؟ في حاجه ضايقتك حضرتك؟ يعني في حد عندك عطلان بسبب ان هو رجليه رفيعه مثلا؟ ده الدم يا باشا المحبوس في الحته دي. ايوه منى خير بتقول لك عارفه واحده كده يا بنت، مش واحده انا ما بقول حاجه، مش واحده ده قانون، هتلاقيها بتشرب شاي كابتشينو بتاخد كنترلوك عامله تكميم ها، وبعد وبعد ما عملت تكميم وجسمها اتحول بقى المنظر ده، فهمت القصه؟ وبعد كده بتخلص خالص في الاخر بيجي لها اديسون بقى او يجي لها قصور الغده الدرقيه الكظريه. انا عندي دكتوره رفيعه، دكتوره اسمها عايده، دكتوره عايده جات لها في الاول اندومتريوزس. يعني ايه اندومتريوزس؟ يعني بتطرح المهاجره، وبعديها بشويه لقيت عندها حاجه اسمها ساركويدوزس، تليفات في الرئه، وبعديها بحبه لقيت فيه اورام في الكظريه وفي الكلى، فقامت جايه لي بقى. قالت بصراحه ما لقيت كذا انون، قلت ممكن يكون السبب واحد، باشا الفكر يقول كده يعني كذا حاجه انون، انون يعني سببها مش معروف، بطنه رحم مهاجره في سن الثلاثينات، بعديها ساركويدوزس اندومتريوزس ساركويدوزس، شوف الاسامي عامله ازاي، ساركويد في الرئه فاهم، وقبليها اندومتريوزس، وبعديها ده في ورم في الكظريه وورم في الكليه. ايه يا عم ده في ايه؟ في ايه ده الهم ده؟ فقامت جايه لي بقى

ولكن عملت اللي عليا وصغرت لك المعده. انت اعمل اللي عليك بقى وبطل طافح. طب ما تبطل من الاول طافح اصلا يعني. الله، ولكن المفروض انت تساعدني بقى. لو جالك ارتجاع، المهم ان هو كان الرساله المفاد يعني مفاد الرساله بتاعته في الحلقه، لو جالك ارتجاع روح اعمل منظور عشان تلاقي عندك فت. والفت جالك من الحز، هو اتحزق فاتفزق. سلفانا فهمتي حاجه من انا بقوله يا سلفانا؟ هو حزق في ايه؟ فاتفزق. مفيش حد بيتفزق يعني، محدش بيتفزق غير هو مكتوب له يتفزق، ومحدش بيتوجع قوي غير اللي بيحب قوي يعني. مفيش حد بيتوجع قوي قوي قوي قوي غير اللي بيحب قوي. يبقى دي عمليه هضم غير سويه، بدايتها كده من عند معده مش سويه، ونهايتها نهايه الحلقه، نهايه الحلقه كورتيزون بيعافر ضعيف، انسولين عالي جوه الكبد وبره الكبد، سكر مجوع الخلايا منه، فمفيش كورتيزون ومفيش هرمونات ومفيش تصنيع حاجه مهمه، مواد خام بتنقص في اوعيه دمويه بتتهار فيحصل وراها تصلبات، دم عمال يقل في الدوره الدمويه الطرفيه، فتلاقي عندك جلطات باعصاب بتموت. ما انت اثناء الدم ما بيقل الاعصاب بتموت بقى كبيره، فعرق الناس هيقوم. قبلها الهيستامين وهو قايم يخلي الالم في جسمك كله نون سبيسيفيك، في صدرك تلاقي، في جنبك تلاقي، في العظم الطويل تلاقي، في المفاصل تلاقي. فتلاقي اتاك يقول لك جالي اتاك هجمه ام اس جامده جدا. يا عم ام اس يلا خرب بيت امك، مش ام اس، ده هجمه هيستامين عاديه من ورا طفحه عاديه من ورا رنجه عاديه من زيوت مهدرجه، دي رنجه مبطرخه وسمنه مسنخه على دماغك. يهود الله العظيم اقسم بالله بقولك الراجل كفته نوز يا دكتور، مش النوز نق والنوز والكفته دول واللحمه كفته، والله العظيم الراجل بدقني كده ملتح خلاص. انا شايفه قدامي بالضفرتين بتوع اللي هما بيجوا يقعدوا يقبلوا راسهم كده، هو عمال يتهز قدامي دول كده، دول النوز مانو النوز. قلت له مفيش حاجه في النوز يا استاذ، وانا قلت من هنا وطالع مش هتكلم في اكل خالص، اللي عايز ياكل حاجه ياكلها، اللي عايز ياكل حاجه ياكلها. ماشي يا حبيبي ماشي، اللي عايز ياكل حاجه يا بابا ياكلها. حد ليه شوق في حاجه؟ يلا اشوفكم على خير. ريبلسس بيموت يا استاذ غفران، اشوفكم على خير يا حبيبي. ألا لعنة الله عليهم الشيخ ليش، ألا لعنة الله عليهم والله العظيم. تصبحوا على خير، أشوفكم على خير. خواجة سروف شوفكم يا كوف، يا كوف بن يمين حنانية، أشوفك على خير يا حبيبي، أشوفك على خير يا روحي. سلملي على ليشع، سلملي على الماما، تصبحوا على خير.